بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث على الفصل العقد والإمام ابن خلدون للكلام على المهدي. قلنا أن الكلام عليه متشعب بحيث أنه دخل يعني له ضارب في علوم كثيرة زي التاريخ وزي التصوف والحديث، وتكلمنا على ما يتعلق بالحديث وتكلمنا على ما يتعلق بالتصوف، وبقي أن احنا نعلق على كلامه تعليق لفظي أو حرفي أو نصي. ولكن هو في البداية أشار إلى قضية مهمة توقفنا عندها المرة الماضية، وهو دعوة تأثر التشيع، دعوة تأثر التشيع بالتصوف التشيع والتشيع بالتصوف. وهذه الدعوة سار عليها الكثير من المستشرقين وبعض الدارسين المعاصرين وكثير من الدعوات السلفية أو غيرها، ادعوا هذه الدعوة ونسبوا التصوف إلى التشيع والتشيع إلى التصوف، وخاصة عند المتأخرين. فالكلام فيها متشعب، لكن يعني معظم ما وقفت عليه من أدلة هذا القول أو اللي بيزعم هذا الزعم هو فقط وجود الايه، وجود التشابه بين التصوف وبين التشيع في بعض المسائل، أهمها فكرة تعظيم أهل البيت، فكرة سند ودخول انتهاء إلى سيدنا علي كما أشار إلى هذا الأمر الإمام ابن خلدون في الكلام اللي بين إيدينا النهاردة، وفكرة المشابهات ما بين مثلا عدد فكرة الأولياء والنجباء والأوتاد والأقطاب والحفظ والعصمة وغيرها من القضايا اللي هي بتبحث في العلمين معا أو في المذهبين معا. فديت الإقامة على أساسها معظم من الدعوة بانتساب التصوف إلى التشيع أو تأثر التصوف للتشيع. ودي دعوة يعني مزعجة بصراحة، لأن في حاجة أنا بسميها وحب أسميها اللي هي الأدلة الشبهية، يعني اللي هي نبهت عليها المرة اللي فاتت أو قبلها، وهي أن مجرد التشابه ما بين أشياء لا يعني الإيه، لا يعني التأثر بهما أو أنهم أن في واحد فيهم مصدر للآخر، بل قد يشتركان في أصل ما، ولكن كل واحد فيهم خد الاتجاه دوت إلى اتجاه آخر أو غيره. فهنا فيكفي فقط في هذا المجال أن احنا نصادم التفسير الذي قدم في هذا في تحليل هذا التشابه بأن هو أخذ أو ميول، بنقدم بس تفسير آخر منطقي، وعند تعارض الاحتمالات يسقط الايه، يسقط الاستدلال يعني. فنقول ان تفسيرنا ليس بأولى بالتفسير القائل بأنهم تأثروا ببعضهم الايه البعض. فمنها ان ده يستدعي برضو بعض المقدمات كالعادة، زي ما احنا تعودنا دايما كل مرة نقدم مجموعة مقدمات هي بمثابة مفاتيح لفهم القضية اللي بنتكلم فيها. ولكن قبل ما نخش في المقدمات ديت، الناس دايما بتفصل او بتنسى احنا فين اصلا، يعني بتنسى العلاقه احنا بنتكلم في ايه وايه اللي ودينا هناك وايه اللي جابنا عند التصوف واحنا في مقدمه ابن خلدون وبنعمل ايه. انا كنت كتبت مقدمه على الجروب شرحت فيها هيكله مقدمه ابن خلدون بنسبه كبيره، فبنصحكم تقروها يعني لانها بتلخص خريطه الكتاب وعلاقته ببعضه. لكن اجمالا افتكروا دايما ان ابن خلدون عامل الكتاب، يعني هنفكركم دايما كل مره كده على سبيل خمس دقايق بس نربط لكم الصوره احنا فين من الايه من الكتاب، يعني علشان ما تفقدوش الاتصال يعني، او ما تظنوش ان احنا تشعبنا عن الايه عن الاتصال. فقلنا ان ابن خلدون قسم الكتاب بتاعه دوت ما هو الا مقدمه لعلم التاريخ، الكتاب الضخم في علم التاريخ، فاتكلم فيه على ثلاث اقسام، وهي طبيعه العمران. الكتاب الأول اللي هو في بعض النسخ ما هو إلا المقدمة هي بيسميها الكتاب الأول، لأن التاريخ العرب هو الكتاب الثاني وتاريخ العجم هو التاريخ الكتاب الثالث وهكذا. ولكن في طبعة وافي اللي معاك اصطلح أنه يسمي الفصل الأول من الكتاب الأول أنه يسميه الكتاب ويغير في الايه في المسميات زي ما هو شرح في المقدمة. شكرا. فاجمالا عشان ما نطولش في التفاصيل الشرح، قلنا ان هو بيشرح ثلاث مستويات. المستوى الاول بيتكلم على الاجتماع البشري على الجمله، ايه هي القوانين البشريه اللي بتحكم البشر في عالمه وفي حياته، وبعد كده بينتقل إلى الاجتماع البشري في حالة المدنية وهي حالة الحضارة والخلافة والملك، فتكلم على الخلافة والملك وانتقال الخلافة إلى ملك والمعاني دي كلها. وفي هذا الفصل، ده الفصل أو الجزء أو القسم، ده القسم الأطول اللي احنا بقالنا فيه فترة طويلة، اتكلم على المفاهيم، المصطلح اللي أنا استخدمته اللي هو مصطلح فصول تفسيرية أو فصول تحليلية. تمام، فصول تفسيرية أنه هو بيشرح لنا مصطلح معين استخدم في التاريخ، زي الوزارة، زي الحجابة، زي الخلافة، زي العهد، زي البيعة، زي المعاني دي كلها. ومصطلحات تحليلية أنه هو بيبين، بيحاول، أو فصول تحليلية بيحاول يدي تفسير منطقي لبعض الأحداث، مش لبعض الأحداث، لبعض التحولات اللي بتحصل في تاريخ البشرية من خلال برضو نظريته الكلية في حركة الإنسان، وأن الإنسان يتحرك في دائرة، وأن هو فكرة التسلسل اللي هو دايما بيشير إليها، أن الإنسان مدني بطبعه والمدنية بتدعو إلى الاتصال بالناس، الاتصال بالناس يدعو إلى حصول التنافر والتزاحم، فيلجأ إلى الرئاسة، والرئاسة تنقلب إلى ملك، والملك إن دخل عليه صبغة دينية فصار خلافة، ثم الخلافة إن افتقدت الهدف الديني أو الاعتماد الديني عادت ملكا عضوضا. تمام، وإلى أن تظهر تضعف العصبية والشوكة اللي هي معتمدة في الأول على البداوة، وسبب ضعفها عادة إن هو هيبدأ ينازع أهل عصابته إلى آخر كل هذه التفسيرات اللي مرت بينا، ومحاولة تكرارها هتطول جدا المقدمات يعني. فبالتالي افتكروا دايما ان هو بيدي لك مصطلحات تاريخية، فهو أشبه بالمعجم التاريخي، ولكن بين كل هذه المصطلحات ترابط شديد، لأن هذه المصطلحات كلها كانت محل تأثير في حركة التاريخ. فالوزارة كانت محل تأثير في حركة التاريخ، الحجابة شفنا سيطرة الحجاب إزاي على الخلفاء وعلى الملوك في زمان معين في أزمنة كثيرة، واللي كاد أن يقع في مثلا اللي زي طبعا ابن أبي عامر في دولة الأندلس، أو سيطرة الوزراء زي البرامكة وغيرهم، أو سيطرة السلاطين زي المماليك أو غيرهم. فدي كلها مصطلحات تاريخية أثرت أو كانت لها دور مهم جدا في حركة التاريخ، فهو بيعقد فصل يفسر هذا المصطلح ويحلل المصطلح دوت وما تعلق به من أحداث. فلما كان المهدية حركة ظهرت عبر التاريخ وتكررت، عقد لها فصل طويل جدا، وقلنا أنه هو في ثلاث أحداث كبيرة جدا، زي الفاطميين والموحدين والمريدين، دول ثلاث أحداث كبيرة جدا في تاريخ الأندلس أو تاريخ المغرب العربي، تأثرت بفكرة المهدية، عشان كده أطال جدا هذه القضية. نبهنا قبل كده في الأول خالص أن احنا شرحنا ما هوش مجرد يعني فك عبارة أو كده، وإنما بنتكلم يهمنا أكتر في شرحنا تأسيس المناهج و تفكيك العبارات، مناقشة الفكرة، كيف ننظر إلى القضية، الخلل زي قد يقع في النظر في القضية، الكلام ده كله، ده هو اللي احنا بندور حواليه. أما قناعتك الذاتية في الآخر وهل هذا التفسير مقنع لك أم لا، هل أنت تؤمن بالمهدية ولا لا، مش قضيتي في هذا الدرس. تمام، لأن احنا لو كنا في درس حديث أو كده ماشي كنا حيبقى دية قضيتنا، لكن احنا بنتكلم يهمنا دلوقتي كيف نظر ابن خلدون في هذه القضية وما تعلقت به من إيه من قضايا. علشان كده بنستغل هذه المقدمة في التعرض لكثير من القضايا اللي هي بتجدد في عصرنا دوت، زي فكرة الولاية وفكرة الكشف وفكرة العصمة وفكرة الكلام بالاعتماد على الغيبيات وفكرة التعلق بالغيبيات. فبتبقى فرصة جيدة ان احنا نطرح هذه القضايا واحنا بنعالج الكتاب دوت، ودوت الهدف الاكبر من هذه المقدمة. فقلنا ان احنا هنتكلم على علاقة التشيع بالتصوف، فندي مقدمات. المقدمة الأولى هي دعوة مني، تمام، ولكن الدعوة ديت يعني استخدمها بعض العلماء زي الإمام الغزالي وزي ابن عربي وغيره، وهي أن هو ما من انحراف حصل في تاريخ البشرية إلا وهو على أصل صحيح، عن أصل صحيح. يعني مفيش انحراف جه مطلق كده، مفيش واحد جه صح الصبح قال لك يلا انا انحرف، تمام، وانما هو عاده اصل صحيح ادى الى ايه إلى انحراف. بل حتى الفلاسفة اللي احنا بنناقشهم في طبيعة العالم وقدم العالم وغيرها بندعي أنهم أخذوا هذه المعارف أصلا عن الأنبياء، ولكنهم أدخلوا فيها عقائدهم الوثنية أو كده، فحصل فيها نوع من الإيه؟ من الانحراف. بل كل الأديان وكل العقائد وكل الأفكار المطروحة لو فتشت عن أصلها لوجدت لها أصل صحيح أدى إلى شيء من الغموض أو شيء من الاضطراب، عدم الضبط في هذه المسألة، فأدى إلى انحراف، والانحراف يتراكم عبر الزمان فيصل إلى درجة إيه؟ شديدة عبر السنين والقرون وغيرها، لأن دايما الأفكار بتتراكم عبر الإيه؟ عبر الأعصار. هضرب مثال خاص ب يعني أهل التصوف تكلموا فيه قليلا مثلا يوضح الفكرة. فمثلا مشهور إن إحنا عندنا كمسلمين إن إحنا بنقول إن البعث والحشر يتعلق بالأجساد والإيه؟ والأرواح، في حين مشهور عند المسيحيين هو أن الحشر والبعث والحساب يتعلق فقط بالإيه؟ بالأرواح دون الأجساد. تمام، إن الأجساد فنيت، فبالتالي إن اللي هيبعث ويحسب هو في الحقيقة هو الإيه؟ هو الأرواح. تكلم الإمام الشعراني على هذا الأمر على سبيل الإشارة السريعة، وهو بيتكلم على علوم الكشف وغيرها، فبيقول السبب في ذلك خطأهم وقع منين. بيقول لما كانت الغالب في هذه الدنيا هو ظهور عالم الأجساد واختفاء عالم الأرواح داخل الأجساد، توهم بعض الناس ان في هذا الزمان لا توجد ارواح اصلا، تمام، وانها انما هي اجساد عايشه كده الايه لوحدها بالقوه الذاتيه او غيرها لشده خفاء الايه الارواح. تمام، ما حدش فينا قابل روح في حياته، تمام، لكن كلنا نرى الايه الاجساد وهي اللي بتحكم حياتنا. يقول ولما كان الغالب في الاخره هو اختفاء الاجساد في داخل الارواح لغلبه الحاله الروحانيه على النفوس يوم القيامه، ومنها اليها الاشاره بالحديث يحشر الناس على امثال الذر والمتكبرون على امثال الذر وغيرها من الاحاديث اللي وردت في انها الحشر بيبقى على هيئه معنويه، فده تغليب للمعنى اكتر. تمام، فبيقول فقد ظن بعض الناس او وقع بعض الناس في ظن ان ايه ان الاجساد مش هتحشر، وما ذلك الا لغلبه العالم الأرواح في الآخرة، يعني إن هو أكثر ظهورا من عالم الإيه الأجساد، فبيقول فهي عكس أصلا الدنيا. فيقع بعض الناس وينكروا حتى من الصوفية وينكروا ويقولوا إن أصلا اللي هيحاسب هو الإيه الأرواح فقط، فبيقول إنهم خطأهم دوت أتى من إنهم اختفت إن عالم الأجساد هو أضعف ظهورا في الآخرة، فظنوا وخاصة ساعدتهم على ذلك الأحاديث الواردة في هذا الأمر إن الناس بتحشر على هيئات مختلفة، وده مشعر بالمعنى مش مشعر بالجسمية، فظنوا إن إيه إن مفيش حشر للأجساد. فهنا هتلاحظ إن في معنى صحيح أو هكذا يقال، طبعا الله أعلم في الآخر مفيش حاجة قطعية في هذه القضية، ولكن بنأيد الفلسفة ديت يعني إن في معنى صحيح وهي غلبة الروحانية في العالم الآخرة يعني، تمام، ولكن هذه الغلبة أدت إلى بعض الناس إنها تنكر أصلا وجود الأجساد في هذا العالم أو كده، زي ما في غلبة للمادة في هذا العالم اللي احنا عايشين فيه، تمام، فده يؤدي النزعة المادية عند ناس كتير أنها تقول إن مفيش عوالم أخرى ومفيش جن ومفيش أرواح ومفيش ملائكة لأنهم ما شافوش إلا إيه إلا أجسادهم. فبالتالي كل انحراف هتلاقيه، ولو تتبعت كل العقائد والحاجات دي كلها هتلاقيها ليها أصل معين انحرفت إيه عنه، فيها شيء من الإيه من الصحة. فدي مقدمة أولى ينبغي الاحتفاظ بها، وهي لو فتشت فيها وعشت مع كثير من العقائد وبصيت في أصولها وقارنت هتوصل إن شاء الله إلى قريب مما أخبرتك به. المقدمة الثانية وهي إن دائما إذا رأيت جدل بيثور حول شخصية أعرف إن الشخصية ديت فوق مستوى البشر بشيء قليل، ومستوى البشر فوق المستوى العادي للبشر يعني عادة، سواء كان متطرف سواء كان زاهد سواء كان غيره، ولكن هو في الآخر هو غاير المعتاد عند البشر فأثار هذا الإيه هذا الجدل. قل مثل ذلك على كل الشخصيات في الغرب والشرق والإيه والعالم، دائما تميزوا بشيء، تمام، بعضهم بيسميه عبقرية، مش عايز استخدم مصطلحات عشان ما اشعرش بالمدح او بالذمه، لان في بعض الشخصيات ممكن تبقى مش عبقرية ولا حاجه ولكنها تميزت بنزعة معينه او بحاجه مختلفه عن الايه عن سائر البشر. فدائما الشخصيات يعني او غالبا مش دائما الشخصيات اللي بيدور حواليها جدل شديد بتبقى شخصيات تميزت بشيء مختلف عن الناس، تمام. فلما تلاقي شخصيه زي سيدنا علي، شخصية زي ابن تيمية، شخصية زي ابن عربي، شخصية زي ابو حنيفة حتى في عصره، تمام، هتلاقي في جدل بيصور حوالين هذه الشخصيات اكتر من غيره. يعني ابو حنيفة اكتر امام اهل السنة نفسهم وقعوا فيه، تمام، وخاصة المحدثين، وخاضوا في عرضه لغاية طبعا، وفي كل زمان ينبري فقهاء من الشافعية ومن غيرهم يدافعوا عن الإمام حنيفة أو غيره. لكن مثلا مش هتلاقي الخوض ده كتير في الإمام أحمد مثلا، أو مش هتلاقي الخوض دوت كتير في الإمام الشافعي. واضح الكلام؟ كذلك ابن تيمية أيا كان موقفنا منه، أيا كان حكمنا النهائي عليه، لكن في الآخر هو شخصية أثارت جدل عبر التاريخ، لا ينكر ولا يستطيع حد أنه يجحد هذا الجدل، والجدل ده مستمر إلى يومنا هذا. ابن عربي هكذا، تمام، جلال الدين الرومي هكذا، شخصيات دايما هتلاقيها أتت بحاجة. نهيش الغزالي كذلك، تمام، كل شخصية هتلاقيها أضافت حاجة إلى الإنسانية سواء بالسلب أو بالإيجاب، مش قضيتي دلوقتي، ولكنها في الآخر كانت مميزة وكانت ليها مستوى آخر من البحث ومن النظر يختص بها، أوقعت الناس دائما في الحيرة، أو أوقعت الناس دائما في الاختلاف والانقسام إيه عليها. فهل كان سيدنا علي هكذا؟ الإجابة نعم، سيدنا علي كان شخصية فذة في التاريخ. ليه شخصية فذة؟ لأنه جمع بعض السمات لم تجتمع في غيره من الصحابة، منها قربه الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقرب الناس نسبا وصهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، منها شجاعته الشديدة وسبقه إلى الإسلام وغيرها، منها المظلومية والصراع الذي وقع مع سيدنا علي تحديدا، منها استقلاليته في الرأي اللي واضحة جدا، هتلاقي أنه سيدنا علي دائما له موقف خاص حتى وسط الصحابة، منها قوته في الحق الشهيرة، أنه كان من أكثر الناس اللي بتجهر بالحق، وكان يرى حمل الناس على الحق حتى لو كان في ذلك مصرعه هو وأحفاده، هو وأولاده الحسن والحسين رضي الله عنهم. وأضف إلى ذلك أنه من أكثر الصحابة اللي تكلموا وصحت عنهم هذه الآثار في الحكمة، تمام، لو تتبعت الكلمات المأثورة في الحكمة عن سيدنا عمر وعن سيدنا أبو بكر هتلاقي موجودة، ولكن كنسبة أكتر اللي هيبقى لي نصيب الأسد من الكلام في الحكمة وفي حقيقة القلوب وفي الوعظ وفي هذا الأمر هتلاقي كان سيدنا علي، ما صح عند أهل السنة وما صح عند الشيعة، تمام، لأن يعني بعضهم بيحاول مثلا يطعن في نهج البلاغة وكده، في حين أن كثير من مصادره، طبعا مش كل ما في نهج البلاغة صحيح ولا مجزوم به، ولكن كثير من مصادره هي مصادر سنية زي تاريخ الطبري وغيرها من المصادر السنية اللي حاول بعض الناس يألف يشرح مصادره ويبين أنها يعني في رسالة معاصرة حد كتبها في مجلدين في مصادر نهج البلاغة ويبين أنها كثير منها موجود عند أهل السنة أصلا ومعمول بيها. فبل لو نظرت أن من أكثر الصحابة اللي صحت أحاديث في فضلهم هتلاقي برضو سيدنا إيه؟ سيدنا علي. فطبيعي مثل هذه الشخصية، تمام، ما هي الشخصية على المستوى العادي، ما هو الشخصية زي أحد الصحابة زي سيدنا أنس مثلا، تمام، مع تعظيمنا طبعا لسيدنا أنس، ولكن ما هوش زيه. أضف إلى ذلك ما دار حول آل البيت بعد كده من مذابح ومن اضطهاد ومن مآسي، يعني اللي هي أثارت كمان الخيال الشعبي وأثارت أوقعت كمان الناس في المبالغات، يعني برضو في مش كل مقاتل الطالبيين صحيحة، لكن طبعا لا يشك في ان كثير من انهم تعرضوا للاباده وتعرضوا للقمع في الدوله الامويه وكانوا بيفروا من الايه من البلاد زي ما الدوله الامويه حصل معها في الدوله الايه العباسيه، ولكن مع كمان انه اهل البيت تميزوا بايه بخاصيه الزهد يعني في الاخر الدوله الامويه هبطوا، الناس ما تتعاطفتش معها قوي لان كان طلعان عينهم اصلا من الايه من الدوله الامويه، وهو دوله بتقضي على دوله، فبالتالي مش حاسين بايه بتعاطف قوي يعني. لكن آل البيت معظمهم نساء ومنهم الزهاد، مش كلهم كانوا بيسعوا للحكم أو غيره، فبالتالي وكانوا شديد الاتصال والارتباط بالشعب وبالناس، فبالتالي كان في ارتباط عاطفي جدا بإيه بيهم، فبالتالي ما يتعرضوا له من قمع ومن مطاردات أثر في الوعي الجمعي للأمم وأثار المخيلة كمان الشعبية، فتضاعفت هذه المآسي تمام، وهي حقيقية ولكنها تضاعفت كمان مع الانفعالات النفسية، ودار حواليها بعد كده يعني حتى بتظهر في صورتها اللي هي الحسينيات وغيرها اللي بيعملوها في الشيعة اللي هي بكائيات على المقتل على كربلاء وغيرها. فالمقدمة الثانية بتقول ان احنا ان الشخصيات الفذة او المختلفة لا محالة هيصور حواليها جدل. ليه هيصور حواليها جدل؟ لان كل ناظر هينظر الى جهة معينة قد يقع في تغليب او قد يقع في ميل او قد يقع في تعصب من هذه الجهة، وهتلاحظ واذا ضفت اليها المقدمة الاولى هتلاحظ ان هذا التغليب له دائما وجه ايه؟ وجه حق، ولكنه هو انحرف فيه او زود فيه او زود من معياره او هكذا. فدولت مقدمتين مهمين لفهم قضية التشيع والتصوف. نرجع للقضية بتاعتنا وهي هل هناك تشابه بين التصوف والتشيع؟ الإجابة نعم. هل هناك تشابه بين المذهب الحنفي والفقه الشيعي؟ الإجابة نعم، وهو أكثر المذاهب السنية الأربعة تشابها بمذاهب الشيعة هو المذهب الحنفي تمام، ومذهب الزيدي يكاد يكون كالمطابق. طيب هل ده يدل على الأخذ؟ الإجابة ما معنى الأخذ؟ وهل كل الأخذ مذموم؟ تمام. هل أهل السنة وقفوا من جميع آل البيت وأئمة آل البيت موقف العداء؟ الإجابة لا، بل كان شيوخ الإمام حنيفة وشيوخ الإمام مالك جعفر الصادق تمام والإمام زيد وغيرها من متقدمي آل البيت هم أهل سنة في اعتبارنا، ما بنعتبرش معنى التشيع هنا اللي هو رفض إمامة سيدنا أبو بكر وسب الشيخين وغيرها من المعاني دي ما كانتش عند متقدمي آل البيت، بل لو نظرت في أسامي آل البيت أصلا متقدمين هتلاقي منهم أبو بكر وعمر تمام، كانوا بيسموا أولادهم أصلا بأسامي عمر وأبو بكر. فالعداء دوت ظهر عند المتأخرين، بل المتقدمين أثر عنهم أصلا أنهم كانوا بيتبروا من اللي يتعرض للصحابة بالسب أو بالتطاول أو بغيره، وكانوا بينكروا عليهم أشد الإنكار. فبالتالي الأصل في الأمة الاتصال وليس الانفصال، والأصل في هذه الأمة أنها انطلقت من النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفنا مع طائفة أو مع فرقة لا ينبغي أن احنا نعتبر أن كل ما عليه ما هم عليه هو باطل، وان اي وجه للتشابه يبقى دليل ايه؟ دليل بطلان عند الشبيه. اذا كنا بندعي ان اليهود والنصارى عندهم كثير من الحق في العقائد وفي الغيبيات وفي الكلام على البعث وعلى غيره في كثير من الامور، وهم بيشتركوا معنا في اصول كثيرة من هذه الامور، بيؤمنوا بيوم اخر وبيؤمنوا بإله وبيؤمنوا بحساب وشريعة وديانة وحاكمية لله سبحانه وتعالى والمعاني دي كلها، فدهم أشبه بكثير ممن تنكر لهذه العقائد بالكلية. فهل مجرد التشابه ما بيننا وبين أهل الكتاب يبقى العقائد اللي هتشبههم دي باطلة عندنا؟ الإجابة لا، بل يبقى الإنسان محتاج إن هو يميز الصواب من الخطأ بذاته لا بالنظر إلى مجرد التشابه عند البطل. إلى هذا المعنى أشار الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال، وإلا لو أنكرنا كل حق لأن نتكلم به مبطل تمام لتركنا كل الحق، لأن ما فيش أقول الحق إلا هتلاقي حد قالها، بس علشان أنت بتنظر إلى الناس وده وحش وده حلو فأنت بتترك الأمر وبتبقى عندك المخاوف الشديدة دي. هل معنى كلام ان احنا بندعو للتقارب والكلام ده كله؟ مش قضيتي برضو تقارب ولا تباعد، وانما قضيتي ان ينبغي ان يكون معيار الانسان الحق في ذاته بغض النظر عن عن قائله. واضح الكلام؟ بل التشابه في الحقيقة هو حقيقة انسانية لا يمكن الفرار عنها، بل كلما نظر الانسان بنظرة اكثر موضوعية لوجد ان البشر بتشتبه بشكل يفوق جدا الحدود الصارمة اللي الناس بتظن انها موجودة ديت. واضح المعنى؟ هنا ننتقل لنقطة مهمة جدا، وهي إذا كان التشابه موجود بين البشر فما الذي يميز البشر والمذاهب والفرق بعضها عن بعض؟ فالحقيقة ديت ما يسمى بخواص المذاهب. يعني إيه خواص المذاهب؟ يعني هتلاقي في بعض فروع العقيدة عند السنة أهل السنة بيقول بها بعض المعتزلة، وبعض المعتزلة وبعض أهل السنة بيقولوا ببعض الفروع الموجودة عند الإيه؟ عند المعتزلة، وفي حاجات استنكرت على إمام الحرمين وعلى الإمام الغزالي ذات نفسهم واتهمون فيها بأنها ميل إلى مذهب الاعتزال أو غيرهم. هل ده يعني أنهم كانوا معتزلة؟ الإجابة طبعا قطعا لا، إذا كانوا دول معتزلة ما يبقى مين أهل السنة؟ ولكن هناك قضية وهي اللي بيقوم عليها علم كتب الفرق والمذاهب، وهي قضية المذهب الأخص. يعني المذهب الأخص يعني أو خواص المذهب يعني إيه؟ يعني من هو الشيعي مثلا عندنا كأهل سنة؟ الشيعي اللي احنا بنصنفه كفرقة يعني، ونميز طبعا ما بين التشيع اللي هو التعصب بس لسيدنا علي وما بين التشيع كفرقة عقائدية، فبنقول انه هو من يرفض إمامة الشيخين، إمامة الشيخين، وبيرى تكفير الصحابة وبيرى أن الصحابة معظمهم مرتد ومعظمهم خان النبي صلى الله عليه وسلم. هو من يقول بعصمة الأئمة ويرفض الرواية من غير طريق الأئمة المعصومين، هو من يرى أن مسألة الإمامة مسألة نصية منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضع لاجتهاد الأمة أو اختيار الأمة في اختيار إمامهم أو غيرها، بل يرى أنها قضية نصية، يعني النبي مات وأوصى بفلان وفلان إلى قيام الساعة. فديت نقدر نقول هي المسائل الأخص اللي تميز بها الإيه؟ أشياء. ومع الوقت أضيف إليها كمان أنهم أخذوا في مذهب الصفات مذهب المعتزلة بالكلية، تمام، وده يخلي في صفات الله سبحانه وتعالى والقضاء والقدر خدوا مذهب المعتزلة بالإيه؟ بالكلية. فدوت يقتضي أن بعد كده برضو نقول إيه هو الأخص في مذهب المعتزلة وهكذا، تمام، زي أنهم مثلا القول بخلق الأفعال، تمام، وزي القول بالصلاح والأصلح والمعاني دي كلها، دي برضو معنى الأخص لمذهب الإيه؟ المعتزلة. وعلى هذا الأساس يكون تمايز الإيه؟ تمايز الفرق، إنها مسائل كبرى، تمام، أو مسائل رئيسة هي التي جعلت هذه الفرقة نقف منها مواقف إيه حد. ومش كل المسائل دي طبعا لازمها الكفر يعني، ولا بل معظمها أصلا مش لازمه الإيه؟ الكفر، لأن الأصل أصلا في فرق المسلمين هو عدم الإيه؟ عدم التكفير يعني. ولكنها قضايا كبيرة بحيث أنها تطعن في ثوابت الأمة، تطعن في موثوقية في هذه الأمة، لها تداعيات معينة عندنا كأهل سنة، فبالتالي بيبقى لنا موقف حد فيها. ما نتسهلش مع من يخطئ في الصحابة، ما نتسهلش مع من يتطاول على السيدة عائشة أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر، لأن دي قضايا تلزم طعن في أصل الدين أصلا، فضلا عن ثبوت منزلة هؤلاء القوم عندنا بما لا يدع مجالا للشك يعني أنهم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. فبالتالي بقت القضية هنا قضية تتحول إلى مسائل أساسية. أما المسائل الفرعية التي انبثقت عن ذلك فهي لا تدل على أي شيء، تمام. فوالله لو فرع رأيته عند الأحناف بيوافق فرع عند الشيعة، ده لا يدل على أي حاجة، تمام، لأنك أنت لو تتبعت كل أصل ممكن تلاقي ده واخده من الإمام المعصوم، وده الإمام أبو حنيفة صح عنده من رواية صحيحة أو الكلام ده كله. ففي الآخر أنا لا أقبل هذا المنهج وإن اتفقت معه في الإيه؟ في النتيجة. ودي قاعدة مهمة جدا، إن حقيقة المذاهب هو اختلاف في الأصول وليس اختلاف في الإيه؟ في الفروع. علشان كده دايما بنقرر القاعدة بتاعت إن الخطأ في الأصل أشد من الخطأ في الإيه؟ في الفرع. فممكن يبقى واحد معاصر يقول لي القول ده بيوافق أحد المذاهب الأربعة، ما قبلهوش منه. ليه؟ لأنك أنت جبته بطريقة هلهلية، طريقة اللي هو يحلق حوش، تمام، طلع بالصدفة بيوافق مين؟ الإمام مالك مثلا، مش هقبله منك وأقبله من مالك. ليه؟ لأن مالك سلك طريقة صحيحة أقدر أحكمه فيها وأقدر أنظر فيها وأتوثق فيها، لكن أنت فتحت لي باب المندل ولا المندل ده ما أعرفش بيسموه إيه، وطلعت لي الإيه؟ الحكم ده، فبالتالي مش هقبلها منك وإن وافقت الإيه؟ الصواب في ظاهرة. فيبقى المعيار الحقيقي لتمايز المذاهب ليس التشابه بين الجزئيات، وإنما الخلاف في الكليات، واضح، والخلاف في الوصول والخلاف في المناهج. على ضوء هذا المعيار نقدر نحاكم هذا الفصل الذي عقده ابن خلدون. هل التصوف تأثر بالتشيع؟ يبقى ما معنى التأثر؟ يبقى هل وجدت العقائد الكبرى بالشيعة عند الصوفية؟ يبقى هو ده محور كلامنا. إذا وجدت يبقى كلامك صح، ما وجدتش يبقى كلامك غلط. فإن تشابهت الفروع بعد ذلك يبقى ممكن يكونوا اشتركوا في أصل صحيح ووصلوا لي. فتقرأ أقائد الصوفية فين؟ في كتبهم اللي دونوها زي الإحياء ما بين إيدينا، وزي رسالة قشيرية في أولها تمام، وزي وحتى كتب ابن عربي وغيرها اللي تعمد ان هو يذكر معتقده في اول الفتوحات وغيرها من الايه من الكتب. والغريب انك انت ممكن تلاقي اختلاف بين المتكلمين ولا تكاد تجد اختلاف عقائدي واحد ما بين الصوفية تمام، لا تكاد تجد تمام، بل هم كالمجمعين تمام على القضايا العقائدية. وده شيء غريب جدا يعني، خاصية في هؤلاء الايه القوم، فتلاقيهم يرفضوا تماما ويقولوا ان هو كل من فيه ميل الى رفض الشيخين او الطعن في الامام سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر فهو ايه مطرود من هذا الطريق، ولا يعتبروه اصلا من الايه من الصوفية، وطبعا ولا سيدنا علي حتى تمام، وطعن في أي واحد يعني من الصحابة. هتلاقي عقائدهم مبسوطة في هذه الكتب، مقدمة الفتوحات المكية، مقدمة رسالة قشيرية، قواعد العقائد اللي وضعوا هنا تمام، وغيرها من كتب الإمام زروق وغيرها اللي حرصوا على أنهم يدونوا عقائد الصوفية. ففي مسألة الإمامة كلامهم في غاية الوضوح، في مسألة القضاء والقدر هم يقولوا بالكسب ونظرية وما هو شبيه بالكسب تمام، وإن كان على تفصيلها مختلفة شوية أو فيها بسط شوية عن الأشعرة، ولكن لا تختلف اختلافا كثيرا، فهي بتدور ما بين مذهب الأشعرة ومذهب الماتريدية في الآخر، وخاصة عند ابن عربي. ولا يقولوا بالقضاء والقدر كما تقول المعتزلة، اللي هم خدوا بالكم الشيعة قلنا أنهم بيقولوا بعقائد المعتزلة في الصفات، ولا يقولوا بالعصمة تمام، وبينبهوا ان حفظ الاولياء هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، وان في الاخر دوت امر يحدث في ذات الامر، ولكن الحكم اللي انا بيحكمني هو الايه هو الشريعة، فانا لا اعتمد على فعل الولي لانه ما دام حيا فهو غير مأمون الايه الفتنة. بس بيقولوا احنا غالبا على فكرة بيبقوا محفوظين عندنا تمام، وانهم ما بيصلوش الى مقام الولاية حتى يقع منهم الايه حتى ينزع الله سبحانه وتعالى انهم العروق المعاصي والكلام ده كله كما في كلام سيدي الدباغ او غيره، لكن ما قالوش حد يقتدي بالايه بالاولياء في المطلق ويترك الشريعة، بل كلامهم ظاهر في تحكيم الشريعة وأصلا وأن الولاية أمر باطن. ويعقد الإمام القشيري في رسالة قشيرية فصل، هل يعرف الولي أنه هو ولي، وهل من شرط الولاية أن الولي أصلا يبقى عارف أنه ولي، ممكن يبقى ولي وهو مش عارف أنه ولي والكلام ده كله. فبالتالي ففي فرق كبير ما بين قضية الحفظ عند الصوفية وقضية العصمة عند الإيه عند الشيعة، لأن قضية العصمة عند الشيعة قضية استدلالية، يعني استدلالية بتلزم الغير بالمتابعة، لأن ده إمام معصوم أصلا فأنت مطالب أنك أنت تتابع. لكن كلام الصوفية على الحفظ يقول أنه هو غير معصوم في ذاته، لأن العصمة ديت هي عدم القدرة أصلا على المعاصي أو عدم الوقوع في المعاصي وظاهرها وأصلها لحفظ الدين وكده، لكن هم بيقولوا هو موفق تمام، إن الغالب على الأولياء هو التوفيق، ولكن معيار التوفيق عندهم هو إيه هو متابعة الشريعة، لا أن فعله هو الشريعة، فاهمين الفكرة؟ فموفق أنا محفوظ يعني لا يقع في الذنوب، يعني لا يقع من إذا كان وصل إلى درجة الولاية الكبرى بيقولوا عادة ما بيقعش في الإيه في الذنوب، ولكن عرفنا منين إن هو ما بيقعش في الذنوب لما وافق الشريعة تمام. فلما بنلاقيه خلف الشريعه يا اما بنقول هذا الفعل منه وبنحمله على محمل صحيح، يا اما بنقول ان هو فتن في هذه القضيه وان ليس من شرط الولايه الحفظ تمام، ولكن الغالب في الاولياء الايه الحفظ. ففرق كبير جدا، فهم محكمين الشريعه بيقولوا غالبا بيوافقوها وما بيخرجوش عنها، اما الشيعه فهتلاقي اصول مذهبهم تقتضي هي ان اصل فعلهم اصلا هو الشريعه، واضح الكلام، اصل فعل الائمه المعصومين هو اصلا التشريع تمام، هو المعتمد والمستند في التشريع، فبالتالي يبقى هو حكم على الحقائق وليست الشريعه هي الحكم ايه علينا، ان الشريعه اصلا تستفاد ايه تستفاد منه على تفاصيل طبعا تعرف في مذهبهم على اختلاف اتجاهاتهم يعني. فبالتالي هتلاقي كل عقائد الشيعة الكبرى اللي هي ميزت بها الشيعة عن أهل السنة هتلاقي الصوفية غير قائلين بها إطلاقا، بل أدعي أنه لا يوجد صوفي حقيقي عدنا صوفي من عند أهل السنة إلا وهو رافض لهذه العقائد وكلام فيها في غاية الصراحة. وطبعا بيفرقوا ما بين الزاهد وما بين الصوفي، فالشيعة عندهم زهاد متشيعين، لكن الصوفية ما بيعتبروهش ما بيعتبروهش ما بيعتبروهمش صوفي، فاهمين الفكرة؟ فعشان كده بينشأ عندك مصطلح نسبي أيضا في مصطلح التصوف الشيعي والتصوف الفلسفي والتصوف السني. تمام. فمثلا سهروردي المقتول أو سهروردي المقتول غير بتاع عوارف المعارف، زي مثلا اللهم صل على سيدنا محمد رحمه الله، ابن سينا نفسه تكلم في التصوف مثلا. تمام. ومع ذلك الصوفية قالوا ولا قرب منه، هو لا ليه علاقة بينا. تمام. قالوا ليه؟ لأنه تصوف وتصوف فلسفي. ابن تيمية نفسه تكلم في التصوف والصوفية ما اعترفوش ايه، تصوف فلسفي مبني على العقل مش على الرياضة والتجربة الصوفية والسلوك والتربية على ايد شيخ والكلام ده كله، بيسمى تصوف. هو سمى تصوف عقد في اللي هو الإشارات بتاعه فصل في التصوف المجلد الرابع في التصوف، واتكلم في التصوف. هل معنى كده ان هو صار صوفيا؟ الإجابة لا. تمام. وهل أقوله معتمد عند الصوفية؟ الإجابة لا. طبعا ده بيثير إشكال، ما هو المذهب أصلا وما الذي يحدد أنت صوفي ولا مش صوفي ودخول القضايا ديت، لكن دي قضايا هتشعبنا إيه لما بحث فلسفي آخر يعني. فالشاهد في الكلام ان الصوفية على الاقل اللي بيتكلم عليهم ابن خلدون زي ابن عربي وزي ابن قسي وزي وان كان هنتوقف شويه عند ابن قسي، زي ابن عربي وزي الغزالي وزي المتاخرين كمان، كلهم عقائدهم مغايره تماما، المغايره للايه للشيعة. فبالتالي دعواه انهم استفادوا منهم بقت دعوه قايمه على مطلق المشابهه في بعض الايه الجزئيات. تعالوا بقى نحلل ونطرح الاحتمالات، المشابهه دي جت منين. فاول حاجه زي ما قلنا في المقدمه الاولى خالص، ان ما المانع ان يبقى آل البيت اختصوا بمزيد مجاهده في النفس و اهتمام بالعلم الإلهي وبالمعرفة الربانية أكتر من غيرهم، وده مشاهد في سيدنا علي مثلا وسط الصحابة، واضح المعنى. فبالتالي لما كانوا هم أكثر اهتماما بهذا الجانب، فما المانع أن يكثر عند الصوفية الاعتماد على إيه؟ على أقوالهم والنقولات عنهم، واضح الكلام. ولا يقدح هذا في النسبة، لأن احنا أصلا بل ندعي أصلا أن لا يكاد ينزل أهل البيت منزلتهم الحقيقية عند أهل السنة كمعتقد سني إلا عند الصوفية أصلا. هتلاقي أنه في ناس كتيرة جدا وقعت في جفاء شديد مع أهل البيت كرد فعل للإيه؟ للتشيع، في حين أنك أنت فكرة أهل البيت ممدوحة عندك. تمام. سواء في الآيات اللي مدحتها في القرآن أو سواء تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وإيه وعترتي أهل بيتي كما هي رواية مسلم. تمام. ومع ذلك بقى في نوع من الجفاء مع فكرة آل البيت. طبعا في جدلية من هم آل البيت، معروفة يعني في شرح كتب الصلاة على النبي زي ضوء زي القول البديع للسخاوي أو غيره اللي بيشرحوا معنى الآل في العبارة دي. لكن في الآخر مما لا شك فيه أن السيدة فاطمة على الأقل وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا علي على الأقل دولت ليهم منزلة كبيرة جدا عندنا كأهل إيه؟ كأهل السنة، ما بتصلش إلى درجة الشيعة في التقديس والتأليه والعصمة والنص عليهم والكلام ده كله، لكن لا تقدح في مكانتهم الحقيقية وكونهم اختصوا خصوا نفسهم يعني، أو الله سبحانه وتعالى وفقهم إلى إيه؟ إلى مزيد زهد، وأن النبي نفسه كان في تربيته لآل بيته أشد ما يكون من تربيته لسائر الصحابة، وأفعاله مع السيدة فاطمة أدل على ذلك. لما تخش عليه وهي لابسة الذهب فيأمرها بإلقاء الذهب، ولما ينقذهم لقيام الليل ده النبي هو اللي بيتعهدهم، الناس بيربيهم النبي، فطبيعي أنهم يكونوا أكثر الناس زهدا وأكثر الناس معرفة بالله سبحانه وتعالى، لأن دولت عايشين في بيت النبي أصلا يعني. فبالتالي يبقى المعاني اللي هتلاحظ ابن خلدون اعتمد عليها هي اللي بنسميها اقرب الى الشبه. تمام. يعني ادله شبهيه، يعني ادله شبهيه ان عندكم حاجات زي دولت يبقى انتوا زيهم، وزي ما قلنا ان دوت لا معنى له في الحقيقه. وللاسف وان كان المذهب دوت بيحبه الناس كتير جدا، وفي دراسه بالكامل مجلدين مش فاكر اسمه ايه، اسمه اثر التصوف في التشيع. تمام. هتلاقي كلها قائمة على النظرية دي. تمام. يقعد يقول أيوة أقنعتني منين إنهم خدوا من بعض، ولا أي دليل. تمام. غير مجرد إنكم بتقولوا نفس الحاجة. تمام. في بعض القضايا فدوت الكلام. فدي كانت بمثابة مقدمة للفصل، فنقدر بقى نقرأ الفصل. فبيقول ثم حدث أيضا عند المتأخرين من المتصوفة صفحة 753 الفقرة الثانية ثم حدث أيضا عند المتأخرين من المتصوفة الكلام في الكشف وفيما وراء حجاب الحس وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة. قضية مثلا الحلول والوحدة قضية من القضايا المعقدة في التاريخ تمام ليه؟ لأنهم تكلموا على معاني ذوقية ومعاني يصعب جدا الترجمة عنها ومعانيهم مشعرة بالإيه؟ بحلول الإله في الناس والكلام ده كله. ولكن العلماء من زمان وهم ما بين خائض في هذه المسألة مكفر لهم زي الشريف الجرجاني وما بين محقق لها ومفسر لكلامهم زي الإمام عبد الغني المقدسي له كتابين كاملين للأسف مش فكر اسمهم دلوقتي لكن ليه كتابين كاملين من أروع أو من أهم ما كتب في قضية وحدة الوجود منها واحد منهم اسمه إيضاح المقصود من وحدة الوجود الإمام عبد الغني النابلسي من كبار أئمة الأحناف المتأخرين له كتاب إيضاح المقصود من وحدة الوجود وليه كتاب تاني حاجة فيها الحق هو أشبه بشرح للديوان لي تكلم فيها على قضية وحدة الوجود بشيء من التفصيل. والإمام الألوسي له رسالة في هذه القضية ضمن رسائله الإيرانية الأجوبة الإيرانية. فكتير منهم حاولوا يفسروا فكرة الحلول فكرة وحدة الوجود اللي تكلم عليها الصوفية وهي فكرة عرفانية يعني برضو ما انصحكمش انكم تشغلوا نفسكم ايه بيها لانها فكرة ذوقية جدا يعني من الاخر بيتكلموا على معاني وفي فرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود وغيرها منها المعاني البسيطة القريبة لنا ومش هي دي كل المعاني اللي تكلموا فيها ان احيانا الصوفي في حالة مجاهدة النفس يصل الى درجة عدم رؤية النفس بالايه بالكلية بل لا يرى في الوجود الا الله سبحانه وتعالى ويقصد بان لا يرى في الوجود الا الله ان هو المصرف في هذا الكون في الحقيقة وهو المؤثر لي وده معتقدنا كأهل إيه؟ كأهل سنة. ولكنه قد يقع في حالة ذوبان أو حالة يعني بيسموها فناء تمام فيتكلم بهذه الإيه؟ بهذا اللسان اللي هو ليس في الجبة سوى الله أو غيرها من المعاني اللي أنكروا عليها من حيث أنها خلفت ظاهر الشريعة وجاف فيها الأدب ولكن حملوها لأنه هو في حالة الفناء أنه هو لا يرى في هذه اللحظة سوى إيه سوى الله سبحانه وتعالى زي والإمام الغزالي يعني شرحها بشكل لطيف في كتاب التوكل من الإحياء. فلو نقربها على صورة حسية قريبة يعني تمام لو لقيت ناس دخلت تضربك تمام فالناس دي عماله تضربك وانت ويرزعوك علقه انت مش شايف قدامك انت لم ترى في هذه اللحظه سوى ان هؤلاء القوم القائمون الان عليكم من يضربك او بلاش قوم هو شخص واحد دخل يضربك وفي توه ومسكك عمال يلطش فيك تمام في حين ان الشخص ده واحد اصلا هو اللي مسلطه عليك بس انت مش عارف في هذه اللحظه ان في حد ايه مسلطه عليك. ده طبعا صورة بتقرب بس الفكرة لكن طبعا الفكرة أعمق من ذلك بكثير يعني. فأنت في اللحظة دي لن ترى في حياتك أصلا غير كف واللي عمال ينزل على وشك دوت ويضربك فأنت لا تنظر إلى اللي يقف وراءه تمام الشخص اللي مأجره أصلا عشان يضربك ولا تقف الشخص اللي وراءه ده مين اللي بعته وهكذا التسلسل دوت كله أنت في إيه في ذهول عنه. ففي اللحظة ديت بيبقى انت مش شايف غير الايه المشهد القريب دوت ليك يعني. فكذلك هم في رياضاتهم الصوفية وفي غيرها كانوا يصلوا الى هذه الحالة بحيث انه هو يفنى عن نفسه حتى لا يكاد يشعر بايه بنفسه. وطبعا قصص الشعر انه لما يقطعوا رجله وهو بيصلي والحاجات دي كلها ما هي الا نتيجة حالة الايه الذوبان اللي كانوا فيها ديت. بعضهم كان بيحفظ عليه ظاهره فلا يتكلم بما يخالف الشريعة تمام وده الغالب فيهم وبعضهم كان بيبقى أضعف حالا فيجري على لساني ما يخالف الشريعة فيعاتبوه الصوفية على هذه الكلام ويقولوا له انك انت تكلمت بخطأ ولكن في الاخر بقى هنعاقبك ولا مش هنعاقبك بقت قضية ايه فقهية. من اشهر الشخصيات اللي دار حواليها الجدل في هذه القضية الحلاج طبعا واختلفوا حواليه وان كان المتأخرين من الصوفية كلهم على تصحيح ايه حاله لكن المتقدمين هم اللي اختلفوا فيه. لكن لما الصوفية شرحوا قصده كان ايه بالكلمات اللي قالها ديت قالوا هو أخطأ فقط في ايه في التلفظ بها لكن ما كانش يستحق القتل او ما يستحقش المعنى ده وانما كان يعذر لانه كان اشبه بحاله يعني ذهاب عقل أو ذهاب قدرة على ضبط النفس يعني في هذا معظم المتأخرين على هذا. نعم. وممن تكلم على ذلك ابن البناء شيخ ابن خلدون، وقال إن هو أخطأ فقط من حيث التجاوز لظهر الشريعة. وحتلاقي القشيري نفسه اعتمد على أقواله كتير في رسالة قشيرية، وذكر لي قصة في أول الرسالة القشيرية يعني بتدل على أنهم يعني كانوا إيه أحيانا بيستحوا بس أنهم يذكروا أقواله، لكن كلهم كانوا إيه بيذكروا أقواله بيهتموا بيها يعني. تمام. فبغض النظر في الآخر مذهب وحدة الوجود من المذاهب أيضا الشائكة التي لا تدرك إلا بذوق عرفاني. تمام. ولا والحكم على الشيء فرع من إيه؟ من تصوري. فبالتالي من تكلم عليها ولم يفهم مرادهم في كلامهم لا محالة حيخطئهم، لأن عبارات كثيرة بتقصر في هذا الحال وبتشكل في هذا الحال. لكن طبعا اتكلم عليها الإمام الشعراني في بعض الكتب، واتكلم عليها الإمام عبد الغني النابلسي. قال فشاركوا فيها الإمامية والرافضة. الحقيقة الإمامية لا يقولون بالحلول، بل الإسماعيلية هم من يقولون بالحلول. الحلول ان الاله بيحل في الذات يعني. تمام. هي مبنيه على فكره التناسخ اللي عند الهندو السيخ، ان فكره تناسخ الارواح، وان في الاخر الاله دوت ما هو الا صوره عماله تنتقل للائمه او للحكام. اللي هي نفس القضيه اللي عند الفراعنه بنسبه كبيره في عقائدهم والكلام ده كله، هي قضيه وثنيه في الاصل. فبعضهم بيظن ان لما الصوفيه تكلموا على معنى وحده الوجود وان هو ليس في الوجود سوى الله واننا كلنا كالعدم، تمام، او بعضهم ينطق بان هو سبحاني ما اعظم شاني، ان هو كانه يتكلم بلسان الحق يعني او الكلام ده كله، فبيقولوا معنى كده انك انت بتدعي او بتدعي ان الاله جواك يعني، تمام، وانك انت الاله يعني. تمام. وطبعا ده ليس بمرادهم، وانما هم في الاخر يعني بنقول انهم في حال او في حال اصطلام لم يشاهدوا فيه سوى هذا ما كانوا فيه، اخطاوا من حيث الشريعه ومن حيث التكلم بهذه الالفاظ، لكن حقيقتهم ما هيش هكذا. فهو بالتالي بيقول، فلما بيقول فشاركوا فيها الاماميه والرافضه، ده اصلا في نوع من عدم الضبط لحقيقه المذهب، لان الاماميه والرافضه، الرافضه اللي هم الشيعه اللي بيرفضوا سيدنا ابو بكر، تمام، لا يقولون اصلا بفكره الحلول، لا يقولون ان الائمه بتوعهم الهه، ولا يقولون ان سيدنا علي حلت فيه الروح او الكلام ده كله. الذي يقول بهذه العقائد هم الاسماعيليه الباطنيه في الحقيقه، لقولهم بالوهيه الائمه او حلول الاله فيهم. وده كلام غير دقيق من ابن خلدون. وظهر منهم ايضا القول بالقطب والابدال، وكانه يحاكي مذهب الرافضه في الامام والنقباء. هنا بيعتمد على فكره الايه؟ المشابهه. وقلنا إذا صحت الآثار وبعضها صحيح، وألف في الإمام السيوطي الرسالة ديت إن في مقامات عند الله سبحانه وتعالى، المقامات دي مسمى بكذا، فهي لا محال عقلا. وما الإشكال إن هو يكون أصلا أصل فكرة النقباء والمنازل اللي عند الشيعة متاخدة من أصل سني صحيح يعني. وأشربوا أقوال الشيعة وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم، حتى لقد جعلوا مستند طريقتهم في لباس الخرقة أن علي رضي الله عنها ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة، واتصل ذلك عندهم بالجنيد من شيوخهم، ولا يعلم هذا عن علي من وجه صحيح. طبعا مشهورة عند الصوفية وخاصة المتقدمين فكرة الإيه؟ لباس الخرقة، اللي هي الخرقة لبس الصوفية. تمام. وبيقولوا انهم استندوا الى لبسها لسيدنا علي، ان سيدنا علي ألبسها الحسن البصري، والحسن البصري ألبسها لتلاميذه، وهكذا لغاية ما بتتسلسل الى يومنا هذا اللي هو سند الخرقة الصوفية وكده. ففي مناقشة حديثية في مدى صحة هذا السند يعني. الإمام السيوطي طبعا بيميل الى اثباتها، وكثير من الصوفية بيميل الى اثباتها. تمام. لكن هنا قضية أيضا حادثية، قضية هل صح من سيدنا علي أنه هو ألبس هذا الخرقة أم لا، لكن في الآخر انتهاها إلى سيدنا علي لا يدل على أي شيء. والعجيب أن هنا هتلاحظ أن لازم القول دوت الطعن في الجنيد والطعن في أئمة التصوف الأوائل اللي أجمعت أهل السنة على سنيته. تمام. يعني الجنيد ده بالذات تقريبا محدش اختلف عليه، لا سلفية ولا صوفية ولا أشعرية ولا متردية، ده كله بيقول، كله لما يحب يقول طريقتنا الصح ايه هي طريقة الجنيد، ويضربوا بيه المثل ويقولوا امام القوم. فهل معنى كده ان الجنيد كان فيه تشيع؟ الإجابة لا. ولا يعلم هذا عن علي من وجه صحيح، بل هي مسألة محل نظر. ولم تكن هذه الطريقة خاصة بعلي كرم الله وجهه، بل الصحابة كلهم أسوة في طرق الدين، وفي تخصيص هذا بعلي دونهم رائحة من التشيع قوية، يفهم منها ومن غيرها مما تقدم دخولهم في التشيع وانخراطهم في سلك. زي ما قلنا حكموا البال القواعد اللي احنا قلناها، إن كنتم مقتنعين بيها هتلاقي الكلام في غاية التهافت من حيث الايه المشابه. كل الطرق تنتهي إلى سيدنا علي، إلا النقشبندية تنتهي إلى سيدنا علي وسيدنا أبو بكر. فبالتالي ما المانع انتهاء الطرق إلى سيدنا علي؟ يعني هل ده دليل التشيع؟ ما احنا أصلا مقرين كلنا أن سيدنا علي كان من أكثر الصحابة زهدا وتكلما في خواص النفس والحكمة، وأكثر صحابي أسر عنه الايه الاهتمام بهذا الجانب. فما المانع ان كل الصحابة التصوف بعد كده ينتهي الى مثل هذا الايه صحابي، زي معظم القراءات بتنتهي لسيدنا عثمان، تمام، وتنتهي لسيدنا عبد الله بن مسعود. هل معنى كده ان احنا نبقى عثمانيين في القراءة؟ تمام. ايه القضية؟ القضية ان داود هو اللي تخصص وتفرغ لجمع القرآن ولتعليم القرآن وإقراء القرآن، فانتهت إليه ليه؟ لأنه معظم أحكام القضاء هتلاقي الناس بتدور في فلك سيدنا علي. ليه؟ علشان النبي قال أقضاكم علي. معظم أحكام المواريث هتلاقي بتدور في فلك سيدنا زيد. ليه؟ علشان النبي قال أفرادكم إيه؟ زيد، يعني أعلمكم بالفرائض. واضح الكلام؟ فبالتالي وجود بعض الصحابة اختصاصهم بنسق معين أو بعلم معين، ده احنا بنقر بيه أصلا، ده هو ده أصلا عين الاختصاص اللي النبي كان بيعمله في الصحابة، إنه كان بيوزع المهام ويقول أقضاكم علي، علم أمتي بالحلال والحرام، معاذ وغيرها، علشان الناس بعد كده تقتدي بهم وتتعلم منهم، ومن أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، وهكذا. ده هو ده أصلا عين الاختصاص بتاع النبي. وإحنا بنقول هو كل الصحابة كانوا كمل من حيث التربية والإصلاح والفقه والفهم؟ لا طبعا. من قرأ أصول الأحناف خاصة هتلاقي المعنى ده في غاية الايه الوضوح، من فرق ما بين فقهاء الصحابة والرواة من الصحابة زي سيدنا أبي هريرة وسيدنا أنس، مع إجلالنا وتعظيمنا ليهم، لكن في الآخر ما هماش في نفس منزلة فقه سيدنا عبد الله بن عباس مثلا أو سيدنا ابن مسعود. واضح الكلام؟ فبالتالي بقى هنا الاختصاص، فجعل ابن خلدون الاختصاص قادح، واحنا اصلا بنقول ده الاختصاص مادح، مدح، صفة مدح. واضح الكلام؟ فلو الناس انتهت في علم التفسير الى سيدنا عبد الله بن عباس، ده هو المنى. تمام، واضح المعنى. فامتلأت كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوفة بمثل ذلك في الفاطمي المنتظر. هيلزم منها ان المحدثين وهم سنيين اقحاح اللي رأوا احاديث المهدي يبقى متشيعين. تمام، الترمذي وابو داود متشيعين، دولت يعني دولت كانوا سلفيين يعني اكتر من اكتر من السلف نفسه. تمام، وكأن بعضهم يمليه على بعض ويلقنه بعض عن بعض، وكله مبني على اصول واهية من الفريقين. التشابه ما بين المذاهب لا يدل على خطأ القدر المشترك، وربما يستند بعضهم في ذلك إلى كلام المنجمين في القرآنات، وهو من نوع الكلام في الملاحم، ويأتي الكلام عليها في الباب الذي يلي هذا. وده فصل برضو مهم، فكرة القرآنات والملاحم اللي هو والمخبرين بالحدثان وغيرها، اللي هم النبوءات، أصحاب النبوءات وأصحاب الايه الإخبار عن الحوادث التي تقع في آخر الزمان، اللي هم أشبه بالعرافين اللي اتكلم عليهم في أول الكتاب خالص. تمام، ففي كل زمان في ناس بتقعد تتكلم في الإرهاصات وقرب المهدي وقرب الحاجات دي كلها، ماشي، دولت بعضهم ضلالي وبعضهم نصاب. فاشتراك بعض النصابين في قضية لا يقطع في هذه الايه القضية، بل مذهبنا انه هو له علامات، تمام، وله صفات، ان ظهر وعرف بها فهو وبها ونعمت، وإلا فهو داعي كذاب لا يجوز ايه متابعته. أما محاولة تحديد أصلا متى الساعة وما بقي في عمر الأمة وقرب ظهور المهدي وغيرها بالنظر في النجوم أو غيرها، فده أصلا نوع من العرافة والكهانة اللي احنا أصلا منهين إيه؟ منهين عنه. بعضهم بيخبر بيه عن طريق الكشف، وقلنا أن الكشف حتى قد يقع فيه الخطأ لأنه غير معصوم زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. فبالتالي احنا شرحناه المره اللي فاتت قلنا انه هو قد يتوهم الشيء على غير ما هو عليه. سيدنا واعتبرنا دعوة من أنواع الكشف برضو قد يقع فيها تدليس الشيطان أو سوء التأويل أو سوء الفهم. تكلمنا في المعاني دي مرة الفاتحة لما بيوافق الحق. الحق إما شريعة ظاهرة منضبطة تمام، وإما أمر متحقق في الخارج، فيما عدا ذلك لا يجزم بأي شيء. واضح الكلام؟ وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي ابن العربي الحاتمي في كتاب عنقاء مغرب، وابن قصي في كتاب خلع النعلين، وعبد الحق بن سبعين وابن أبي واطيل من تلاميذه في شرحه لكتاب خلع النعلين، وأكثر كلماتهم في شأنه ألغاز وأمثال، وربما يصرحون في الأقل أو يصرح مفسر كلامهم. كلام ابن عربي الأصرح ما كانش في كتاب عنقاء مغرب، وإنما كان في الفتوحات وفي الفصوص. ابن قصي تكلم في موضع واحد فقط بعبارة ملغزة جدا وبعبارة على سبيل الإشارة في خلع النعلين، لم أقف على كلام ابن سبعين. ابن أبي وطيل لما كلامه أصلا مش عارفين هو مين أصلا يعني تمام، يعني ابن وطيل كان مجهول بالنسبة لنا، فبالتالي احنا ما نعرفش كتبه دي، ولكن واضح ان ابن خلدون واقف عليها. ف كلمة أكثر كلماتهم في شأنه ألغاز وأمثال حقيقة، لأن معظم الكلام في القضايا الكشفية لما كانوا بيكتبوه كانوا بيكتبوه على سبيل الرمز وعلى سبيل الإيه؟ الإشارة. وده نختم به الكلام، وهو لما كانوا يكتبون على سبيل الرمز والإيه؟ والإشارة، وما الذي أدى إليه هذا الكلام من إشكالات. فكانوا بيكتبوا على سبيل الرمز والإشارة لعلة ننبه عليها الإمام الشعراني، وهي أن هذا العلم لا يفهم إلا بمحض المشاركة. تمام، لازم يكون عندك حال زيهم وبتشاركهم في المعاني دي، فتعرض كلامك على كلامهم فتفهمهم. أما ما لم يكن لك حال فالكلام ده أجنبي عنك، فهم أشبه بنوع من الإلغاز المتعمد، علشان لأن دوت بيسموه علم مضمون به على غير أهله يعني. تمام، وده طبعا بتصير عداء الفقهاء وخاصة المغاربة، يعني انتوا مفيش حاجة في الشريعة اسمها مضمون بيه على غير أهل. لا، في، لأن دوت نوع من التجربة الذاتية. تمام، والحديث ومستندهم اللي هو خاطب الناس على قدر ايه عقولهم، وأيما رجل حدث الناس بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة ايه عليهم، إلى آخر المعاني. فعلى هذا الأساس بنوا كتبهم على شيء من الرمزية وشيء من الإيه من الإلغاز. وإذا أضيف إلى ذلك أن كثير منها أشعار أصلا زي كتب ابن الرومي خاصة، تمام، تفهم أن مساحة الشعر أصلا أوسع في المجازية وأوسع في الإيه في الاحتمالات والتأويلات. فبقى الإشكال الأكبر في دخول غير الصوفي الحقيقي على هذه الكتب، فينزل هذه الكلمات على محض الشهوات زي ما شرحنا قبل كده، أو ينزل الكلام دوت على أهواءه الذاتية أو على تصوراته، فيؤدي إلى مذاهب باطلة في غاية البطلان، زي ما بنشوف مذهب ابن الرومي دلوقتي إزاي بيمتهن وبيوظف توظيفات أقرب إلى الفلكلورية يعني، منها إلى الإيه للتصوف الحقيقي، لأن عباراته تحتمل معاني كتيرة جدا، ولكن يسهل جدا اجتزائها وتحويلها إلى هذه الإيه. فدوت لكن تحديدا قلنا أن ابن قصي ابن عربي نفسه وهو من هذه المدرسة شن عليه في شرحه، وقال أنه هو أخطأ في الشرح دوت، وقال أنه هو أصلا بينقل الكلام ده وسرقه من غيره. تمام، وقال أنه هو له ذوق محدود، وأن ذوقه دوت كان من عالم المثل، وعالم المثل بيقع فيها الخطأ. فبالتالي زي ما قلنا لكم مرة اللي فاتت، وضعهم في مدرسة واحدة أو في قضية واحدة ما هوش محل إيه محل تسليم. فبالتالي فهتلاقي مش كل هذه الشخصيات كانت محل اصلا تسليم بين الايه بين الصوفية. فابن وطيل وابن سبعين شخصيات جدل، عذرا ابن قصي وابن سبعين ما كانتش شخصيات مسلم بها بين الصوفية كمال التسليم، بل بالعكس كانت محل انتقاد من معظم الايه الصوفية ومن بعض الصوفية، عكس مثلا ابن عربي اللي كان معظم من جاء بعده من الصوفية تحديدا طالع ولف الفقهاء يعني مذهب اختلافاتهم فيه مشهورة، يعني كانوا بيتلقوا بالقبول وبالدفاع الشديد عن عباراته وعن ايه وعن الفاظه. فنكمل كلام التفصيلي في المرة الجاية. يعني أنا شايف إن هو كالعادة زي ما نبهنا هدفنا ما وراء القضية مش القضية نفسها. نرجو إن احنا نكون يعني أسسنا حاجة مفيدة في طريقة التفكير. لكن عموما الكلمة الختامية اللي دايما بنفكر بيها في هذا الفصل إن هو إن المعارف البشرية لا حجر عليها، ومن حق كل إنسان إن هو يدون تجربته ومعرفته الإنسانية وتجربته الشخصية، ولكن هيبقى معيار الحق والباطل في يد الناظر. تمام؟ فبالتالي أنا ملومش على واحد دون جولاته الروحية أو مناماته مثلا، زي ابن عجي زي هو ابن أبي جمرة لما دون المنامات بتاعته بعد ما ألف شرحه على مختصر البخاري. تمام؟ فبالتالي ما لومش على واحد ان هو يألف لي يدون انفعالاته النفسية في الشعر. تمام؟ ما لومش على واحد ان هو يدون تجربته الصوفية في كتاب. في الاخر العلم وتدوين العلم الاصل ان هو لا حجر فيه. تمام؟ ولكن تدوين العلم والانتاج البشري شيء، وقبول الانتاج البشري شيء اخر، وتدويل ونشر الانتاج البشري شيء ثالث. فبالتالي انا كمسؤول عن نفسي من حقي ان انا امتنع عن نشر كثير من المعارف اذا رايت فيها ضرر بالناس او فتح الباب للشر او اساءه للناس، ومن حق ان انا امتنع عنها واذكر من يثق فيا ان هو ما يخدش في هذه الامور، كما اشار الامام الغزالي ان هو قد يزجر الانسان عن الخوض في بعض المعارف انها تؤدي الى فتنته او تؤدي الى اضطراب. وقبولي ليها أو عدم قبولي رهين بالنظر. يعني بالنظر، إن كنت من أهل النظر وهذه القضية ذات أهمية بالنسبة لي، يبقى أنا عندي معايير حق وباطل. البرهان في العقليات والتوثق في النقليات والمشاهدة في الحسيات، والشريعة هي عبارة عن مجموع من النقليات والعقليات، فبالتالي الشريعة بتحكم على هذه الأقوال إذا كان فيها خوض في الشريعة، فما وافق الشريعة ولو بوجه من الوجوه لا نستطيع رفضه. ودي العبارة اللي الإمام الشعراني برضو نبه عليها، ان هو في فرق ما بين مخالفة مذهبك او مخالفة ما تعرف ومخالفة الشريعة ككل. علشان الإنسان يقول ان داود بيخالف الشريعة ككل، لابد انه يكون مطلع على جميع الاقوال وجميع الاحتمالات الممكنة في الشريعة، بحيث ان هو لا يرفض القضية لمجرد انها بتخالف مذهبه اللي هو درسه او الكلام ده كله. عاجز عن ذلك يسعك عدم الخوض، لا تعنيك هذه القضية في شيء، يبقى برضو يسعك فيها ايه؟ عدم الخوض. لكن في الاخر لا يعاب تراثنا البشري عموما والاسلامي خصوصا من وجود كل ما تشاء فيه. ديننا دون فيه الالحاد ودونت فيه الاباحية. تمام؟ ثقافتنا وحضارتنا العربية او الاسلامية يعني بالمعنى الاعم ليها دونت فيها كل شيء، دونت فيها الأقوال الشاذة والأقوال المريبة والإلحاد والشبهات والحق والباطل والنظر والعقل والتصوف وغيرها. تمام؟ كله دون، محدش كان بيحجر على التاني في الايه في التصنيف. ويبقى معيار القبول وعدم القبول هو الحق في ذاته، ودي قضية في غاية الأهمية. تمام؟ فبالتالي ما يبقاش عندك حساسية من وجود هذه المعارف في ديننا، بل ينبغي انك انت تبقى فاهم اصلا إن حضرتنا أوسع بكثير جدا مما تتخيل. لأنك أنت لما بتجهل ذلك بيجي لك واحد يروح مفتش لك في الكتب دي ورميها في وشك. تمام؟ ويقول لك هي شبه. تمام؟ فتتفاجأ وتتخض. احنا بنخضك لما حد تاني يخضك. تمام؟ فاحنا أولى بيك. في حد عنده أي أسئلة في الكلام اللي اتكلمنا فيه؟ بحال السنة التصوف، التصوف في هذه الأيام غير زمان. يعني كان زوجة وبدك يعني يقول التصوف يعني بنت الشيعة غير أنه لا يصحب يسبون الصحابة. فما رأيك في هذا الكلام؟ احنا قلنا بقى ان كل درس النهاردة اصلا كان علاقة التصوف بالتشيع، فانت لو ما ركزتش اسمع التسجيل. لكن عموما هل التصوف دلوقتي زي التصوف زمان؟ هو في ايه دلوقتي اصلا زي زمان؟ يعني لا تصوف ولا فقه ولا عقيدة ولا تربية ولا اخلاق ولا اي حاجة. فطبيعي يعني جات على ده، فطبيعي ان كل حاجة اسوأ من من من من ماما. طبعا طبعا طبعا. طيب دكتور، يعني مثلا التصوف يعني شيخ طريقة وشيخ مثلا ايه، يعني اغلب الناس في التصوف بيقولوا العوام، وانت عارف العوام بيسقط منهم مخالفات كثير، يعني مخالفات كثير، فبعض يعني بعض الصوفية انحرفت يعني الى شيء ما لانه انكسرت العوام، مثلا طريقة ما تلقاش فيها علماء، اغلبها ايه التصوف زي كان على العلم ما فيش حاجة، احنا بنحب التصوف وكده يعني قرأنا في سيارهم يعني، يعني العوام يعني هم الذين ضيعوا التصوف. ماشي بعدين كده العوام يعني دلوقتي التصوف ليس تصوفا سلفيا يعني. ماشي بعدين برضه يعني التصوف اذا خرج عن كتاب والسنة ما يبقاش تصوف. ماشي ما ده اللي احنا بنقوله من شويه. يعني التصوف احنا بنحب التصوف كويس بس كده ماشي، هو ده اللي بنقوله، لكن هل التصوف ارتفع بالكليه؟ الاجابه لا، لا طبعا. بس كده ده اللي يهمنا، لكن في انحراف طبعا، اللي ما شافش من غربال يبقى اعمى يعني، لو ما كانش في انحراف دلوقتي في التصوف امال الانحراف امال اللي بنشوفه دوت ايه في كده. ماشي بس انحراف مثلا ممنوع، هل الانحراف ما بنقولش كل الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ما بنقولش هلك الناس. ايوه اقروا مقدمة الرسالة القشيرية وانتوا تعرفوا كلامي، الرسالة القشيرية متألفة من 1000 سنة. ايوه 1000 سنة بيقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله، ان هو ذهبت الطريقة بالكلية واندرست معالمها وذهب الرجال والكلام ده كله، هل معنى كده انه ارتفع بالكلية مال الامام القشيري نفسه كان ايه؟ لا طبعا، ولكن الغالب كالعادة هو الانحراف يعني. نعم انا يذكر من مرة ناقشت واحد يعني شيخ طريقة فقال انا الامير انت تنفذ وخلاص، قلت له هات لي الدليل في هذه المسألة وانا حتى بكلم، قال لي لا مفيش ادله انت تنفذ وخلاص. طيب انا مش حتى الاباء يعني حتى لو غلط. طيب عشان ما نفط ما نطولش في السؤال، عشان ما نطولش في السؤال، عندنا قلنا في حق وباطل، الحق والباطل يخضع لمعيار النظر، معيار النظر انك انت لابد ان تتعلم الشريعه، الشريعه منضبطه لها اصولها لها منهجيتها في الاستدلال، في حق وباطل تستطيع محاكمه الاقوال اليه، لقيتها بتوافق الحق فخذ ودع، خذ ما وافق الحق ودع ما وافق الباطل، لكن بقى ان انا اقعد اقول فلان وفلان مش ما العالم كله دلوقتي اصلا يعم فيه الفساد، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اتعلم اتعلم الحق، فالحق تميز بما بين الصواب والايه والخطا، وهو ده معنى الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ايه، الا عالم ومتعلم. تمام، الا عالم وايه ومتعلم معنى الحديث ده، هي رفع ايدها بقى لها نص ساعه بس. الفيلسوف والمشاهدة في الحسيات، والمشاهدة في الحسيات دي مناهج التوثق عند المسلمين أو عند العقلاء، البرهان في مناهج التوثق، البرهان في العقليات، التوثق في النقليات، والمشاهدة في الحسيات. لو القضية لم نبحثها قضية حسية روح شوف جربها في المعمل، لو القضية اللي بنبحثها قضية عقلية رتب المقدمات وانظر أشكال القياس بتاعتك صحيحة ولا لا، وخطوات الاستدلال بتاعتك منطقية ولا لا، لو هي قضية نقلية شوف النقلة والسند بتاعك صحيح أم لا. تمام، البرهان في العقليات والتوثق في النقليات والمشاهدة في الحسيات. عشان كده دايما بنقول لكم يا جماعه تعلم الدين دلوقتي لم يعد رفاهيه. تمام، تعلم الحلال والحرام والفقه الكامل لم يعد رفاهيه، تعلم اصول الفقه لم يعد رفاهيه، تعلم النظر العقلي لم يعد رفاهيه في هذا الزمان. ليه في هذا الزمان؟ لكثره التباس الحق بالباطل وكثره اختلاط الحقائق، فبالتالي لا يستطيع الإنسان تمييز الحق من الباطل إلا بالعلم. ليه؟ لأن زي ما قلنا لكم أن العلم قوته ذاتية، يعني قوته ذاتية أصوله ما بتعتمدش لا على كشف ولا على طيران في السماء ولا على الوش الشيخ ده وشه منور ولا شكله مريح ولا الناس بتقول عليه من أهل الله، وإنما بتعتمد واحد زائد واحد بيساوي اتنين، تفهم هل اللغة ما بتحبيش حد، اللفظ ده عام ولا خاص، الحديث ده صحيح ولا ضعيف، الأصل بتاعي في التوثيق هو ايه. تمام، اتعلموا الأصول ديت، لما تتعلموها هتنضبط عندكم العبارات. كان حد بيقول لي المرة اللي فاتت، لما المرة اللي قبل اللي فاتت لما انا شرحت شوية في مصطلح الحديث، حد قال لي هنا من البنات اللي هو ما انت اللي هتفضل عارف. ايوه، علشان انا درست مصطلح. لو انتوا درستوا مصطلح هتشاركوني في نفس الايه، في نفس المعرفة. والدراسة ديت ما هي ده، احنا بنتحايل على الناس دلوقتي انهم تدرس الحاجات دي. تدرس الحاجات دي ليه؟ علشان يبقى في ايدك سلاح تستطيع تمييز الحق به من الباطل في هذا الزمان. هتفضل مستني يجي لك واحد لابس ابيض فابيض في المنام ويقول لك السكة يمين، تمام، او مستني ان واحد يجي يطير لك في السماء عشان تتبعه، خليك تمام، ويخوفي عليك لما يجي لك طاير يعني حطير وراه يعني. ف طب احنا بنعمل ايه بقى لنا ثلاث مرات واحنا بنتكلم في غيرهم؟ احنا بنتكلم في غيرها. الله صلى الله عليه وسلم.